أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة وفي كل وقت وحين أن تصلي وأن تسلم على سيد الخلق صلاة وسلاما، إنك أنت الله لا إله إلا أنت ذو الفضل العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. اللهم لا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتبعين له ومن المتبعين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم لا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وألخنا ببابك وإنه لا إله لنا غيرك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين وسيد الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وأن تقيل عثراتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تكون لنا بنا رحيما وبنا رفيقا في أمورنا كلها. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا والمسلمين أجمعين يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نور عليهم قبورهم. اللهم ضاعف حسناتهم. اللهم تجاوز عن سيئاتهم. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة. اللهم ارحمنا في كل وقت وحين. اللهم أعذنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وتفرق عنا بعد الدفن الأهل والأصحاب. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال إذا ضل الكافر، اللهم ثبتنا عند السؤال إذا ضل الكافر والمنافق عن الصدق والصواب، اللهم ثبتنا يا رب العالمين، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر يا رب العالمين، اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل كتابك وسنة نبيك لنا إماما، اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجعلنا معه من المتقين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا يوم الفزع من الآمنين، اللهم اجعلنا يوم الفزع من الآمنين، اللهم اجعلنا في مواقف الحشر من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوهنا، اللهم آتنا كتابنا بأيماننا، اللهم آتنا كتابنا بأيماننا، اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم اجعلنا على الصراط من الناجين الفائزين، اللهم ادخلنا الجنة بسلام آمنين يا رب العالمين، اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وصدق المرسلين، نسألك أن تغفر لنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم لا تكلنا إلى خلقك، اللهم لا تكلنا إلى خلقك، اللهم لا تكلنا إلى خلقك يا رب العالمين فنضيق، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم إنا نسألك سؤال الخاضع الذريع، اللهم إنا نرغب إليك الرغبة العظيمة، اللهم إنا نسألك أن تستجيب لنا، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، اللهم سأختم بصالحات أعمالنا بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بصالحات أعمالنا بالسعادة آجالنا، أحسن عاقبتنا اللهم في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إن أعداء المسلمين تكالبوا عليها من كل مكان، اللهم إنك محيط بأعمالهم سميع لأقوالهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم عن أمة الإسلام يا رب العالمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد بيت المقدس إلى المسلمين، اللهم رد بيت المقدس إلى المسلمين يا رب العالمين، اللهم طهر بلاد المسلمين كلها يا رب العالمين من كفر الكافرين ورجس المشركين، اللهم أعز دينك، اللهم أعز كلمتك، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين، اللهم إنك يا رب العالمين ترى ما نزل بالمسلمين من البلاء، اللهم ارفع عنهم، اللهم ادفع عن المسلمين الوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخيرها آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، ونسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا ولأمواتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، اللهم عظم حلمك فعفوت فلك الحمد. ربنا وجهك أعظم الوجوه، وعطيتك أعظم العطية وأهناها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعباد عبادك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بوجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تقينا في هذه الليلة. اللهم أقلنا في هذه الليلة، وأجرنا من النار بقدرتك. اللهم إن باعدتنا فمن يقربنا، اللهم إن طردتنا عن بابك فمن يؤوينا، اللهم إن خذلتنا فمن ينصرنا يا رب العالمين. اللهم إن مغفرتك على عظم الذنوب، اللهم إن مغفرتك على عظم، اللهم إن مغفرتك على عظم الذنوب، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك، اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم عد علينا بفضلك وامتنانك. اللهم يا رب العالمين أعلي درجاتنا في جناتك جنات النعيم، وأجرنا من نيرانك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك صحبة رسولك صلى الله عليه وسلم يا رب. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم عد علينا بفضلك يا رب العالمين. اللهم عد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم عد علينا رمضان أعواما عديدة بحياة سعيدة وأعمار مديدة. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا تطردنا يا رب العالمين من ساحة رضوانك، إنك أنت الله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك، وأنت الله لا إله إلا أنت على كل شيء قدير، نسألك يا رب العالمين أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يسر يسر أمر كل مسلم ومسلمة، اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، اللهم تولى أمر المسلمين، إنك ولي الصالحين يا رب العالمين. اللهم من كاد المسلمين فكده، اللهم احفظ المسلمين في كل أرض يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل أرض، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم يا رب العالمين اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذه البلاد بشر وسوء فرد شره وسوءه بنحره. اللهم احفظ بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الكافرين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم احفظه بحفظك، اللهم خذ بناصيته لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين أجمعين لما به الصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب ولاة أمور المسلمين وبين المسلمين على البر والتقوى والحق والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم متعاونين على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أعذهم من نزغات الشيطان، اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين عليهم رحمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين عليهم رحمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الإنابة والتوبة النصوح. اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك، اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك، اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا الجهد وعليك الكفلان، اللهم هذا الدعاء وقد وعدت بالإجابة، اللهم هذا الجهد وعليك الكفلان، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفر ونعوذ بك من الذنب الذي لا نعلم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا، ونعوذ بك من شر ما منعتنا، ونسألك خير ما أعطيتنا، ونعوذ بك من شر ما منعتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولمن أحببناه فيك، اللهم اغفر لنا ولمن أحببناه فيك وأحبنا فيك، واغفر لنا ولمن دعا لنا ولمن دعونا له، واغفر لنا وللمسلمين الأحياء منهم والأموات الميتين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر.